تكملة لحرف التي يا اخواني يا اخوات، في الاخير في اخر الرسالة، ما عليه انا كتبتها بالاخير، حتى قلت انا طبعا نسخها وعدلتها وركبتها هنا، قلت عشان بس ما انساها، بس ما مداني الوقت اني ارتبها واضعها مع حرف التي. لو تلاحظون في اخر الرسالة قلنا اذا اتى بعد حرف التي يو ار او اي اي او اي اي او اي او تنطق كما هي مرسومة عندكم. التي يو تنطق تشا كأنها سي اتش تشا. مثال عليها كلتشر، مثال عليها شوفوها بالأسفل تحت، اللي هي معناها ثقافة. كلتشر. الكلمة الثانية تي اي اي تنطق التي هنا بحرف شا، مثال عليها ايجيبشن، ايجيبشن وهي معناها مصري الجنسية. ايجيبشن او كريستيان تشا تنطق بالشاء اذا اتى بعدها اي اي، او اذا اتى بعدها اي اي مثال عليها بيشنت، بيشنت هنا نطقنا حرف التي حرف الشاء لان اتى بعده اي اي، او اذا اتى بعده اي او تنطق شاء نفس الكلام، مثل كلمة اكشن، اكشن.